أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ما من لحظة إلا ويبعث الله عز وجل إلينا فيها رسالة، يفهمها من يفهمها، ويفك أسرارها من يفك هذه الأسرار، ويغفل عنها كثيرون. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي أن الله جل وعلا لا بد أن يقيم الحجة على العباد قبل أن يأتيهم بوعيد أو أن يبتليهم ببلاء، لا بد من رسالة. وتأتينا النذر كثيرا ونغفل عنها كثيرا. يقول الله جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا هو المعنى: ألم يأتكم نذير. الكل، الجميع تأتيه نذر من الله جل وعلا. لكن المشكلة إن إحنا ساعات كتير ما نبقاش فاهمين المعنى ده كويس. إحنا محتاجين نقف مع نفسينا. كل واحد يأتي نذير كده: موت قريب، مرض نذير، قالوا الشيب نذير، نذر كثيرة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هي دي بقى، كذبنا، غفلنا. مش شرط ان هو التكذيب ده ان يقول ما فيش حاجة، ايه اللي حصل، ما حصلش حاجة، لا لا لا، الموضوع مش كده. يغفل عنه، ما يفكرش فيه، ما يقعدش بينه وبين نفسه يراجع حساباته. ليه يا جماعة؟ النذر دي ما بتعملش في قلوبنا حاجة. يعني الواحد مننا ممكن يروح يشيع جنازة واحد ويقف على قبره، وبعد 5 دقايق تلاقيه بقى في حال تاني. ممكن يشوف قدامه أو يسمع عن موضوع يرتجف له قلبه، وبعد 5 دقايق أو 10 دقايق يعيش حياته من تاني. ليه بقى؟ إيه المشكلة الكبيرة اللي بتعطل المعاني دي إنها تدخل قلوبنا وتغير مننا؟ أخطر داء في زماننا هذا داء الغفلة. الغفلة، الغفلة موضوعها مشكل. ليه؟ أصل الواحد لما بيعمل شوية معاصي، ومعاصي هو عارف إن دي حاجة تغضب ربنا قوي، بيبقى الموضوع ممكن بينه وبين نفسه يبتدي يقول لا برضو الواحد مش مظبط. لكن الغفلة مش كده، هو ماشي في الأرض بيعمل إيه؟ ممكن ما يكونش بيعمل حاجة في عرف الناس إنها ذنوب تقيلة يعني، بس في نفس الوقت ربنا مش في دماغه. الغفلة هي دي بقى، ربنا فين في قلوبنا يا جماعة؟ تعالوا نسأل نفسينا الكلام ليا وليكم ولكل الناس، ربنا بيجي على بالنا قد إيه؟ بنفكر فيه قد إيه، بنذكره على لساننا وبنقعد كده بيننا وبين نفسينا نناجيه قد إيه، يمثل قد إيه في حياتك، قيمته إيه في قلبك. لو حسبتها وجي ربنا يوم الحساب وراح مطلع كل اللي كان جواك تجاهه وقال لك احكم انت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قول انت اهو، شوف حظ ربنا منك كان قد ايه، وحظ الدنيا واهواءك وشهواتك وامورك بشكل عام كانت قد ايه، وهيقول لك احكم انت تروح فين، وانت ماسك صحيفه عملك ويقول لك اهو صليت، أوريك كان في قلبك إيه وانت بتصلي، كنت دماغك فين، العمل اللي حتى كنت بتتقرب ليا بيه كان دماغك في حتة تانية خالص، بعتلك واحد يقولك كلمة خير عشان تفوق شوية، طنشت قلت يعني هعمل إيه، يعني هغير حياتي وغير، تعايزني أغير الكون، هي كده وخلاص سنة ربنا في الكون، أنا لقيت نفسي كده ومش هينفع أتغير، بعتلك رسالة تانية ورسالة تالتة ورسالة رابعة، وبرضو انت مطنش وغافل وماشي في الدنيا حيران ومش عارف انت رايح فين. ساعات كده احنا تلاقينا واحنا ماشيين في الدنيا مش فاهمين احنا رايحين فين، يقول لك اهو يعني هعمل ايه دلوقتي، هي سنة الحياة كده، اتجوز وبعد كده ارزق بالاولاد، بعد كده ابتدي اربيهم وبعد ما اربيهم اجوزهم و و و و وخلاص بقى، هي سنة الدنيا كده. وربنا فين؟ المعاني دي متوظفة للهدف الأسمى اللي ربنا خلقنا من أجله، كل ده احنا بنتعبد ربنا بيه، قال لنا نعمل كده حاضر، فما ينفعش النعمة تشغلنا عن المنعم، ما ينفعش، الغفلة خطيرة خطيرة، الغفلة تؤدي إلى شركيات وكفريات والعياذ بالله. شاب من الشباب الكلام ده بيحكيه أحد الناس، دكتور كان في كلية الزراعة، بيقول في الخمسينيات، بيقول ولد كان سرقته السكينة زي ما بيقولوا، غفل، جه في يوم من الأيام وقف قدام الشباب في المدرج وقال لهم لو ربنا موجود بجد يموتني بعد ساعة بالضبط كده، وقال لهم 60 دقيقة، شوفوا البلاء بقى، مرت 60 دقيقة والولد ما حصلوش حاجة، خرجوا الشباب من المدرج، اللي بدأ يزمزق واللي بدأ يقول ده ربنا حيوريه، واللي اتلخبط ايه ده ايه الجرأة دي، وصاحبنا كل القصة كانت البداية ايه، شرط كده بنفسه شوية وبدأت الشبهات تخش جواه وبدأ يفكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلقك، فتقول خلقني الله، يقول ومن خلق ابوك ومن خلق كذا وما زال به حتى يقول ومن خلق الله، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم فحينئذ فليستعذ بالله ولينتهي، اقطع اقفل، ما تفتحش قلبك للشيطان ينفس فيه. صاحبنا بس القصة كلها كانت كده، حصل له ايه ده بقى، روح بيته وهو بس وصلت للحقيقة، الناس دي كلها مش فاهمة حاجة، دول ماشيين كده وخلاص، الدين بالنسبة لهم افيون مخدرهم، دخل علشان يتغدى، والده والدته قاعدين، دخل يغسل ايديه، فبيغسل وشه، المية دخلت جوه ودانه، ما فيهاش مشاكل دي خالص، سبحان الملك، المية تدخل جوه ودانه فيقع ميت في لحظتها. قالوا الموتة دي ميتة والعياذ بالله، يعني عافاكم الله، ميتة الحمير، الحمار إذا دخل الماء في أذنه مات. القصة فين؟ غفلة. يقول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إيه مشكلتهم؟ أولئك هم الغافلون. الرسالة بتوصل ليه عينين بس ما بيشوفش، وليه أذن بس ما بيسمعش، وليه قلب بس الكلام ما بيوصلش، أولئك هم الغافلون. الغفلة تعمل فينا ده وأكثر. يحكون أن رجلا كان يدعى أبو الهندي، كان يشرب الخمر وكان إذا سكر يتقلب تقلبا قبيحا في نومه، لما يذكر يقعد بقى ايه يتقلب كتير كده كده قوي على السرير. بيقول فكنا كثيرا ما نشد رجليه لئلا يسقط، نروح رابطين رجليه علشان ما يقعش. ففي ليلة سكرنا على سطح وشددنا رجله بحبل طويل ليهتدي على القيام إذا أراد أن يقوم لقضاء الحاجة، فتقلب فسقط من السطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا منكسا، فأصبحنا فوجدناه ميتا هكذا. واخدين بالكم مات ازاي؟ يعني اتقلب وهم رابطين رجله بحبل علشان لما يجي ما يتقلبش قوي كده كده، راح متقلب وقع وبقى متعلق كده ومات على هذه الحالة. فالشاهد بقى بيقول فمررت على قبره بعد حين فوجدت عليه مكتوبا، كاتب كلام بقى بيقول فيه ايه؟ اجعلوا امت يوما كفني، الكفن بتاعي يبقى ورق العنب عشان الخمرة يعني، وقبر المعصرة، إنني أرجو من الله غدا بعد شرب الراح، شرب الخمرة يعني، حسن المغفرة. شوفوا الغفلة تخليك فيها ايه، ده أنا ربنا لما إن شاء الله هروح يوم القيامة هيغفر لي كل الكلام ده كله، ده أنا يعني ما أعملش أكتر من أنا بس بعمل دماغه خلاص يعني. فكان الفتيان يجيئون إلى قبره ويصبون الخمر ويشربون عند القبر. الله يرحمه كان بيقعد معانا ويشربوا الخمر على قبره، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا شأن الغفلة، شوف تودي فين، تخليك تايه وتخلي المعاني كلها تتقلب من عندك. الغفلة تورث والعياذ بالله النفاق. الله جل وعلا قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله. هو ده السؤال يا شباب، نسوا الله. أنا بس دايما أقف على كلمة نسوا دي، أنت فاهم، هو مش متعمد، هو ما بيكرهش ربنا، هو مش عايز ربنا، ده كل الفكرة بس إن هو إيه، نسي. نسوا الله ما كانش بيجي على باله كتير، ما كانش بيذكره كتير، كانت الرسل والرسالات اللي كانت بتجيله ما كانتش بتعمل فيه أي حاجة. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال جل وعلا في سياق سورة المنافقين تأكيد هذا المعنى، الغفلة بتيجي من إيه بقى؟ من الاشتغال بالدنيا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. عايزين نعرف إحنا بقى ونطلع من القعدة دي، هو إحنا غفلين ولا إحنا نص ونص ولا إحنا فين في الطريق؟ أنا هقول لكم على صفات أهل الغفلة وكل واحد يعرضها على قلبه ويشوف هو فين منها علشان ياخد قراره وهو قاعد، هيظل كده غافل ويدهمه الموت وهو كذلك أم ماذا؟ الآية ترعب والله ترعب، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ينهر أبيض، استنوا بقى اللي حصل إيه؟ طب أنا غافل في الدنيا ومات كويس؟ بعد ما مات وقف يوم القيامة الحشر، خلاص بقى مفيش أكتر من كده، خلاص فوق بقى. لقد كنت في غفلة من هذا، لا قضي الأمر وقامت القيامة وما زال في غفلة. إيه ده؟ هو في قيامة بجد؟ هو في حساب بجد؟ أنا ما كنتش فاهم الموضوع كده. طبعا كنت بقول فيه كده بس يعني مش بالشكل ده طلع بجد الكلام ده حقيقي. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ورغم ده كله لا يؤمن، يظل مكذب، يقف أول لحظة في الحشر كده أنا نايم، لا في حاجة غلط، مش ممكن يكون الكلام ده كان صح، إيه ده هو اللي كان بيتقال في الدنيا ده كان صحيح؟ إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اسأل نفسك هل ترضى بالحياة الدنيا وتطمئن إليها وكل أهدافك دنيوية بحتة؟ خلونا نتكلم ونطلع لجوانا. انا بفكر في ايه دلوقتي؟ كنتوا بتفكروا من 10 دقايق، من ربع ساعة، احلامنا فين؟ ايه اللي بيفكر شاب عايز يتجوز، اب عايز يتجوز بنته او ابنه، واحد مشغول بشغله وعايز يبقى مرموق في شغله، بيفكر في لقمة العيش، بيفكر في القرش هيجيبه ازاي، بيفكر في مشاكله الدنيوية المادية بس. كل ده اللي شغل قد ايه مننا، وكأننا خلاص الدنيا دي بقينا مخلدين فيها. يقول الله: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إيه اللي حصل بقى؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إيه اللي حصل بقى؟ القلب المفروض المعنى كده يخش جوه قلبك، الكلمة كلمة الخير دي تدخل من سمعك فتؤثر فيك. لا، اللي حصل ان انت حطيت حاجز بينك وبين الكلام ده، الطبع على القلب، الكلمة بتخش ترد ما بتعملش اي تأثير، تسمع قد كده من النصائح وتخش تصلي تلاقي آيات فيها رسائل ليك وعيد، وتقف مع فلان يحكي لك قصة المفروض تفوقك ولا تعمل أي حاجة. كان إيه المشكلة؟ إيه اللي خلى القلب الطبع عليه بالشكل ده؟ استحب الحياة الدنيا على الآخرة. دي الصفة الأولى، إنك تبقى مشغول بزينة الدنيا وقصارى همك الدنيا وبس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفقة هؤلاء. يبقى دي الصفة الثانية، من صحابك، مين حبايبك، مين اللي انت بترتاح قوي معاهم، اهل الخير اللي ينصحوك في دين الله ولا اهل الدنيا؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما تبصش على غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ ها، هتبص على مين؟ هم دول اهل الخير، خليك في وسطهم، ما تبعدش عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. القلب بيغفل، القلب بينام، القلب بيشرد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بصوا بقى، دي صفة أساسية للغافل، إنه يحصل له إيه؟ القلب ينام ويشرد، وبعد كده تلاقيه متبع لهواه، اللي يجي على مزاجه هو اللي يعمله، حتى الدين بالنسبة له بيبقى هوى. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود إيه؟ ولا تتبع الهوى. هو سيدنا داود كان بيعمل معاصي؟ أمال الهوى ده كان إيه؟ لا، كل القصة إن هو كان بيقفل القصر يوم يتعبد ربنا فيه، ويفتح في يوم يشوف أحوال الرعية، فربنا اعتبر ده هوى. نفس القصة في قصة سيدنا يونس، إن ربنا أمر سيدنا يونس إن هو ينذر هؤلاء، فقعد ينذرهم سنين طوال وما فيش فايدة فيهم، راح واخد بعضه ركب السفينة وخد بعضه عشان يروح للناس تانيين يمكن يطلع فيهم الخير. المعنى ده وحش بعقلنا كده؟ وحش أنا قاعد شغال في الحتة دي وكل شوية أقول لهم يا جماعة فوقوا لنفسكم، خدوا بالكم، مفيش، ما فيهمش خير، طب أعمل إيه؟ أخد بعضه وأروح للناس تانيين يمكن يطلع فيهم. بس هو ربنا ما أمروش بده. فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، حسب إن إحنا مش هنحاسبه حساب عسير على المعنى ده. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أنت عايز مني إيه يا سيدي؟ عايزني دلوقتي أصلي؟ يبقى صلي، حتى لو أنا تعبان، حتى لو أنا مش قادر، أمرك فوق دماغي. عايزني دلوقتي أعمل إيه؟ أذكر؟ أذكر. عايزني دلوقتي أنزل شغل وأسعى للرزق؟ أسعى للرزق. عايزني دلوقتي أتعلم؟ أتعلم. أمره، أنا له عبد. واحفظوها واكتبوها وانقشوها على قلوبكم، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. أنا راضي، كل اللي يجي لي منك أنا راضي بيه، أصل أنت حبيبي، واللي يجي من حبيبي يبقى حبيبي، وأنا أثق تماما أنك تحبني. ليه؟ بحبك لي جعلتني مسلما، بحبك لي جعلتني أقف بين يديك أصلي لك أو أذكرك أو أرفع يدي إليك أدعوك وأنا ما استاهلش، بس أصل أنت كريم قوي. فالمعنى كده لو حبيبك يبقى كل اللي يجي لك منه يبقى حبيب إلى قلبك، لو ابتلاك تبقى عارف أنه بيبتليك علشان أكيد في الخير ليك، لو منع عنك يبقى منع عنك عشان يديك الأفضل، ما منعك إلا ليعطيك وقد يعطيك ليمنعك. بصوا كلام السلف كلام جميل إزاي، يقولوا إيه؟ ما منعك إلا ليعطيك، يعني لما النهاردة كده تقعد تدعي تقول يا رب اديني كذا أو اعطيني كذا وتلاقي الأمور متعصرة ومش ماشية، ثق في إن في حاجة مدخرة ليك أفضل وأعظم. وساعات أنت بقى إيه يديك حاجة لما يصل الأمر بك إلى درجة اليأس يروح بعت لك فيض من فيوضات رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بعد ما تبقى تقفلت خالص يروح بعتها لك، هي دي بقى وقد يعطيك ليمنعك علشان ما تبعدش عنه. فكل الذي يأتي لك من حبيبك ربك سيدك مولاك يبقى حبيب إلى قلبك، أحبه إليه أحبه إلي، اللي يحبه أنا أحبه، اللي يريده أنا أريده، ما عنديش مشكلة في المعنى ده خالص، ما عنديش جوايا حتة تسخط ولا اعتراض، لا أبدا. ده إزاي ده ينزل المعاني دي كلها على قلبي بمعنى جميل، أقعد أقول أكيد هو حينعم علي بالأفضل، أكيد ده للخير لي، أحسن الظن به، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بس هي الضبط مهم قوي قوي قوي ما بين حسن الظن وما بين الغرور. أصلا أنا ممكن أقعد كده أقول أنا أحسن الظن بالله، ربنا إن شاء الله هيدخلني الجنة، وأنا قاعد ما بعملش أي حاجة، أنا حاسس إن السكة واصلة وما بعملش أي شيء، ده اسمه غرور. لو أحسن الظن لأحسن العمل، مش أنت بتحبه يا عم؟ طب هو بيحب إن أنت تقوم دلوقتي تصلي له، مش عايز تصلي ليه؟ طب هو بيحب دلوقتي إن أنت تعرض عن المعاصي دي، ليه بتحب حاجة هو ما بيحبهاش؟ المعنى ده من صفات الغافلين كذلك قلة الذكر. احنا بنقول الصفات عشان نبقى احنا ايه، واحنا بنقولها كده كأننا بنشخص المرض ده عشان نقول علاجه، قلة الذكر. قال الله جل وعلا موجها خطابه للنبي ولأمته من بعده: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بيقول ايه بقى؟ علامة اللي مش غافل انه يذكر ربنا سبحانه وتعالى، بس خدوا بالكم ليس ذكر اللسان فقط، ذكر اللسان ليه تأثير ومحتاجين ندمنه علشان يبقى ليه تأثير في القلب، بس يا ريت واحنا بنذكر نحس. احنا نضرب مثال كده ونشوف احنا المفروض يبقى ايه في قلوبنا واحنا بننطق بالاذكار دي. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان افضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يقول صلى الله عليه وسلم افضل الكلام احسن حاجه تتقرب بها لربنا من الذكر البقيات الصالحات دول، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طيب وانت بتقول سبحان الله ايه اللي بيجي في قلبك؟ ايه المفروض تحسه ساعتها؟ هو يعني سبحان الله الاول، معنى كلمه سبحان الله ان انا بقول يا رب انا انزهك عن كل عيب وعن كل نقص، انت صاحب الكمال. ايه الفايده اللي في كده؟ الفايده اللي في كده ان انا احس جوايا بقى بعيوبي وافاتي، فهو كأني وأنا بقول له أنت يا رب صاحب الكمال وأنا غلبان، الأصل فيا النقص، أنا ليه حدودي، أنا عبد. فليه لما تشوف شيء جميل تقول سبحان الله؟ مش يحصل كده؟ لما تشوف حاجة حلوة أو كده أو حاجة غريبة عجيبة بالنسبة لك تقول سبحان الله، لأنه بتقول ما يعملهاش إلا أنت، إنما احنا فينا صفة النقص. لما تيجي تنطق بقى كده المفروض ساعتها وانت بتقول سبحان الله سبحان الله تبقى ايه يعني موطي راسك كده وحاسس جواك بالمعنى ده ان انت مسكين غلبان، وهو يحبك قوي قوي قوي قوي كده ان انت تبقى ذليل بين ايديه. اعظم القربات والباب اللي ما تلاقيش عليه كتير من أبواب ربنا باب الذل والانكسار. بعض السلف يقولوا مشي في الأرض 30 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء استحياء من الله. لما كان يمشي يبقى مش عامل كده مكسوف، يستحي منه سبحانه. احنا محتاجين نحس المعاني دي يا شباب. تاني حاجة تقول ايه؟ الحمد لله. امتى تحسها بقى دي؟ الحمد لله الذي اتصف بكل صفات الكمال. شوف كرمه، شوف فضله، شوف انعامه، الحمد لله. لو ما كانش ربنا دي كانت تبقى مشكلة كبيرة. العبيد يستحيل أن يغفروا، عشان كده بيقول إيه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. يا جماعة احنا محتاجين والله الذي لا إله إلا هو إن احنا نقعد شوية ونسأل نفسنا الأسئلة دي. ما غرك بربك الكريم؟ تصوروا المشهد ده كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما غرك؟ كل نعمة أنت فيها النهاردة هي مش منه؟ إيه اللي بيحصل؟ يديك شباب وصحة تحاربه به، يطلب منك ان الشباب والصحة والقوة دي تبقى في طاعته، ويقول انت لو شكرتني على نعمة حزودك وديك اكتر، انت تقول انا اعملها بمزاجي، امشيها زي ما انا عايز. انا بقول احكم انت. لو جابك يوم القيامة والمشهد ده وصوره قدامك تعمل فيها ايدي؟ لو قالك انا كنت باسط ايدي ليك للنهار للنهار وانت ما كنتش عايز تيجي، وانت ما كنتش بتأثر فيك اي حاجة من الحاجات دي، تقول له ساعتها ايه؟ ما غرك. شوفوا بيتودد، اسمه الودود، يتودد الى عباده. تتصوروها دي؟ يعني كلمة التودد دي لا لا لا، ربنا يتودد. اه والله يتودد، يقول بس تعالى لي. شوفوا الآية يقول ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. يعني اذكرني زي ما بتذكر أبوك، زي ما أبوك بيجي على بالك اذكرنا أنا، أو يعني زود حبتين. إيه يا رب؟ من أبي ومن أمي ومن كل البشر؟ أنت أعظم في قلبي من كل شيء. فلما يجي يقول لك اذكرني، حس غفل عني ليه؟ شارد عني ليه؟ بعيد عني ليه؟ عملت فيك ايه؟ ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اعدوا لهذا السؤال جوابا، هل تعلم له سمية؟ هل تعرف حد هيبقى أرحم عليك منه؟ والله ما في حد هيبقى أرحم عليك منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى وكان في الغزو فوجد امرأة كل ما تلاقي طفل رضيع تروح مسكاه مرضعاه، كل ما تلاقي واحد كده تروح مرضعاه. قال أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ دي تحط ابنها في النار؟ قالوا لا، ده ولاد غيرها بتعمل معهم كده، أمال ولادها تعمل معهم إيه؟ قال إن المحب لا يعذب حبيبه، وقال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. عشان كده واحد من السلف قالوا له من يحاسبك، ربنا ولا أبوك وأمك؟ قال ربي، لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. لو صحيفة أعمالك اديتها يوم الحساب لوالدك هو اللي يحاسب، والدك وبيحبك بس يبص كده يقول ايه ده؟ ينفع ازاي ده؟ اه ما هو ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب. هو كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيحكي عن اهل اليمين يقول ايه؟ واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابيه. يمسك الكتاب فيلاقي ذنب، عملت الذنب ده يا عم؟ اه. والذنب ده؟ اه. يقر بس كده بيه، يقلب الصفحه تلاقيها ابيضت، يستبشر، يبص في اللي بعديها، اه دي بقى صعبه قوي، دي بقى دي فيها مشكله كبيره، يبص عملته ما بيتكلمش ما بيتناقش، يقلب إليها كذا، بس بعد ما يقرر كل الذنوب دي فبعد كده يلاقي سجل أعماله كلها ابيضت، بقت نور، بدلت السيئات حسنات، فيقول ها قوموا اقرأوا كتابية، تعالوا تعالوا، ده أنا كنت قلت أنا هروح في 60 دقيقة، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا قلت أكيد جهنم، هتروح فين دي؟ هو بقى كده. فإذا كان ربك سبحانه وتعالى هو أرحم بك من أمك وأبيك، من أمك وأبيك، وأحن عليك من كل أحد، يقول وحنانا من لدنا، الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. يبقى محتاجين نكثر من ذكره علشان نطلع من مشكلة الغفلة دي. من صفات الغافلين كذلك استهانته بمحارم الله. يقول ابن القيم إن حجاب الهيبة، هيبة الله، رقيق في قلب الغافل، يعني ما بتفرقش معاه، يعمل الذنب ويبقى الذنب ده كبير قوي في الأول، بس كده يخدش معاه، يا ليه بس كده، أول مرة مشي فيها مع بنات، أول مرة عرف طريق السجاير، أول مرة ادوله حاجة مخدر، هكذا أول مرة يبتدي يبقى ليه عملت كده وبتاع، ويتضايق شوية، وبعد كده مش فارقة، ما كل الناس بتعمل كده، هو أنا لوحدي، إيه يا عم هتقفلها عليا أنا ليه، وهكذا. المشكلة فين بقى؟ هانوا علي، ومن يهن الله فما له من مكرم. كنت غالي ورخصت نفسك، فلو هو في قلبك كده أحكم أنت برضه، هو مش عظيم في قلبك. شوفوا نفس الآيات بعد ما قال أصحاب اليمين شأنهم كده ها أم قرأوا كتابية، رح قايل أصحاب الشمال بقى، قال فيهم إيه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، يا ريتني ما كنت مسكته، ولم أدري ما حسابي، وما كنتش وقفت الموقف الصعب ده أتحاسب قدام ربنا، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، كان ربنا خسف بي وخلاص وما قفش الموقف الصعب العسير ده، ما أغنى عني مالية، عملت لي الفلوس، هلك عني سلطانية، الجاه والمركز الاجتماعي والشرف اللي كنت ببحث عنه في الدنيا راح، بقيت قدام ربنا عبد ذليل يستوي فيها الأمير والغفير، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. شوفوا العقاب صعب قوي بقى ازاي، خذوه فغلوه كبلوه قيدوه ثم الجحيم صلوه ارموه في النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. الشاهد هنا بقى كان بيعمل ايه؟ ايه المصيبة السودة اللي خلته يوصل للجحيم ده؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، كنت هين عنده، كان لا يعظمني، لم يكن الله أكبر في قلبه من كل شيء، ما كانش في قلبك ربك الكبير المتعال، ما كانش كده، كان في حاجات كتير قوي قوي قوي أكبر منه في قلبك. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كانش بيعظم أوامري، ما كانش لما يسمع ندائي وأنا بقول له تعالى تعالى لي حية حية، ما كانش دي بتعمل معاه أي حاجة، ما كانش موضوع بسط ايدي ده بيفرق معاه، ما كانش فيه حاجة بتفرق معاه، كان لا يعظمني. فعشان كده طالما كنت هين عنده فإلى الهوان والذل. فدي مصيبة يا شباب، الاستهانة بمحارم الله. هل تشعر بالخنقة وضيق الصدر والشكوى المرة الدايمة، يقول لك مش عارف حاجة كده قافلة، حتى ساعات امسك المصحف واقرا مش حاسس ايه، في حاجة كده جوايا، هذا هو الضنك دون ان تشعر. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. لو لقيت نفسك بتقول يا عم دي حاجة بسيطة، يبقى انت مش معظمه. ما فيش حاجة اسمها بسيطة. يقولوا انظر إلى عظم من أذنبت في حقه ولا تنظر إلى صغر الذنب. قول أنا عملت الذنب ده في حق ربي الكبير، فيا رب يتوب علي يتوب عليك. لكن ما تتعاملش كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شدد علينا في الموضوع ده، فرح قايل إيه؟ إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت. تقعد تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع تتجمع لغاية ما تضيع حالك تماما. إذن عرفتم كم هي خطيرة خطيرة شأن الغفلة؟ الغفلة هي السبب الأساسي في إعراضك عن ربك. اقترب للناس حسابهم وهم في إيه؟ في غفلة، معرضون. أعرضوا ليه؟ سابوا الطريق ليه؟ علشان غافلين. الغفلة هي اللي بتجرأك على المعاصي، فما بتخلكش فاكر ربنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكران ماشي في الأرض، حيران سكران، كل ده الغفلة هي اللي عاملها. الغفلة سبب الحسرات. يقول الله واقترب الوعد الحق. نهايتك قريبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فقال لأحدهم ويحة وما أعددت لها. الرجل ده كان فاهم، وهو ده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة، أول معنى نحطه في جوه قلوبنا عشان نخلص من الغفلة دي. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام. أنا رجل غلبان، أنا مش يعني هتلاقيني بصلي في اليوم 100 ركعة ولا يعني بقى مش عارف بعمل نوافل قد إيه، ولا بصوم يوم ويوم، ولا أنا رجل غلبان على قدي، غير أني أحب الله ورسوله. شوفوا النبي بقى ما قالوش أنت في الجنة طالما تحب الله ورسوله. قال له جواب يحتمل الأمرين، يحتمل أنه يبقى فيه ترغيب كبير أوي أوي أوي، ويحتمل أنه يبقى فيه وعيد شديد أوي. قال له لو أنت صادق هتبقى معانا، أنت مع من أحببت. فلو أنت بتقول الكلام ده بس بلسانك كده لكن مش من جواك، يعني أنت بتحب؟ آه طبعا بحبه، هو في أكتر من ربنا في قلبي، وعملك بتكذب الحال ده، خلاص أنت مع من أحبب. الصحابة قالوا فما فرحنا بشيء مثل قول النبي لهذا الرجل أنت مع من أحببت. هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلعك، إنك تحبه قوي، ولما تحبه قوي تكثر من ذكره فتقفل عليك طريق الغفلة. خدتوا بالكم الشاهد فيها إيه بقى؟ إن برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة؟ قال له وما أعددت لها. الساعة المطلوبة هنا إيه؟ مش الساعة اللي هي القيامة الكبرى، ساعتك أنت. كل واحد مش ليه ساعة؟ ساعتك أنت إمتى؟ الله بها عليم. إحنا النهاردة فجأة النقم، فجأة الموت بقى ما فيش أكتر منها. أنا ما بيعديش عليا دلوقتي أسبوع بالضبط كده، ما بيعديش أسبوع من غير حالة وحالتين، والكل شباب 18 20 22 سنة، عشرينات، ومات فجأة، ومحد في الدنيا يتصور انه هيموت كده. الوقفة بقى بتقول وجاءكم النذير. ليه ما بقاش انا؟ ليه ما بقاش انت؟ قول لي كده، انت مش فارقة معك خالص المعاني دي وداخل فيها كده بصدرك ايه يعني؟ ربنا يتولاهم، ربنا يغفر لهم، نسأل الله تعالى لهم حسن الخاتمة وخلاص، وبعد كده مش فارق. طب قولوا لي، طيب الجرأة دي وكده واخدها بإيه؟ إيه الحاجة اللي محسساك إن أنت مطمنك قوي قوي قوي كده؟ ما دول كانوا عايشين عادي، سين وصاد وعين، دول كانوا عايشين زي ما أنت عايش، وكانوا بيفكروا زي ما أنت بتفكر، وما كانش تفرق حياتهم عن حياتك، ومرة واحدة قبضوا. ليه؟ ليه ما تبقاش أنت؟ وأنت دلوقتي راضي عن نفسك؟ راضي عن حالك بينك وبين ربنا؟ عايز تموت دلوقتي؟ بالله حد مننا يقدر يقول اموت دلوقتي؟ بايه؟ ايه الحاجه يعني اللي احنا نلقى ربنا سبحانه وتعالى بيها؟ ايه اللي احنا عملناه في دنيانا؟ فين المعاني دي كلها؟ يبقى وجاءكم النذير واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه. بصوا المشهد وتصوروه، شاخصه ابصار الذين كفروا أول ما يحصل وتقوم القيامة يبرقوا ويبصوا ويبقوا مذهولين تماما. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا نهار أبيض ده احنا ما كناش فارق معنا خالص. وبعد كده بل كنا ظالمين، فيجي لهم العقاب من ربنا، إنكم وما تعبدون من دون الله. نقرأ الآيات دي نقول يا جماعة دي في حال الكفرة، في حال الناس اللي ما تعرفش ربنا. طب ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. هو كل حاجة معناها أنه هو كفر بالله، يعني أنه هو مش على ملة الإسلام وده بيعبد صنم ولا بيعبد له مش عارف إيه. لا لا لا لا لا، الكفر أنواع، مش شرط يكون الكفر اللي هيخرجك من الملة. في نوع تاني بيعبد الفلوس، بيعبد شكله ومنظره. تتصور النبي يقول تعس عبد الخميصة، الخميصة يعني الثوب، واحد هيعبدها؟ يعبدها، يقول لك انا جايب دي لسه جديده ما لا ما ينفعش اروح بيها المسجد دلوقتي تتبهدل، بتمنعه بتصرفه كانها هي اللي بتأمر وبتنهى. فما بالك بقى لو كان مش فلوس، لو واحد بيحب واحده وصدع عن سبيل ربنا، ولا واحد مدمن ذنب من الذنوب بيحبه ومتعلق بيه جدا وما يقدرش يعيش من غير انه ما يعمل كذا وكذا، عبد لهذه الذنوب. فالمعنى هنا يتقال له كده إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، بص بقى مين اللي حيطلع من المشهد ده، الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نطلع من الكلام ده كله بروشتة العلاج في نقط. أول حاجة علشان نخلص من موضوع الغفلة ده، حله دوام الذكر. يبقى من النهاردة نحط لنفسينا منهج متدرج في الوصول إلى رب العالمين. الطريق ده عشان توصله محتاج فيه ثلاث حاجات، إنك تعرفه وتعرف نفسك وتعرف الطريق. أول حاجة تعرفه، هتعرفه إزاي؟ أقول لك تعرفه إزاي؟ رقم واحد ده أكثر من ذكره، يقولوا الذكر يولد في القلب التعلق والمحبة. أصلاً كل شوية تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله الله على لسانك جميلة كده، فلما يجي ذكره بتبتدي يبقى ليها أثر حلو قوي في قلبك لما تدمنه. الأول خد الذكر بنية إيه؟ إنه يغسل القلب أكثر من الاستغفار. فالاستغفار يعمل إيه؟ يطهره. سئل أحد العلماء فقيل له هل أبدأ بالاستغفار أم بالتسبيح؟ الواحد يقعد يعمل إيه؟ يسبح ربنا كده ولا يستغفر؟ قال أفرأيت الثوب، ما القلب ده الثوب، مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وثيابك فطهر؟ قالوا الثياب النوعين، ثيابك يعني ظاهرك وفي نفس الوقت باطنك القلب، وثيابك فطهر. فالشاهد بيقول له أفرأيت الثوب إن كان نجسا هل يغسل بالماء أم يعطر؟ أنا دلوقتي عندي ثوب وعليه حاجة كده مش لطيفة، يعني أحط كده عطر ويبقى ريحتي جميلة ويبقى فيه بقعة في الثوب، ولا أغسل الثوب وبعدين أعطره؟ هو ده التسبيح وهو ده الاستغفار. الأول خالص أغسل، فمحتاجين دوام الاستغفار، نستغفر ربنا كتير عشان نغسل قلبنا. ونبتدي بقى نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة، خطئ طريق الجنة، يبقى مش ماشي في الطريق صح، من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفوا هو صلى الله عليه وسلم ذكره بس كده يطهر قلبك. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي في الصباح 10 مرات وكذا في المساء وجبت له شفاعتي. يبقى الذكر 1، الاستغفار 2، كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي تعمل ايه؟ كل ده احنا لسه في مرحلة تليين القلب وغسله عشان نبتدي بعد كده نحط في القلب بقى المعنى اللي احنا عايزين نحطه اللي هو معرفة ربنا سبحانه وتعالى. تيجي ازاي دي بقى؟ أكثر من التهليل من لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وثق إن قلبك كل ما يطهر أكتر الكلمة هتطلع من قلبك بشكل مختلف. لما يتحط كده النور تلاقي نفسك بتقول لا إله إلا الله، تلاقيها طعم حلو قوي. تطلع تاني يوم بعد ما انت اشتغلت أكتر تقولها تلاقيها طلعت أخشع، طلع فيها حاجة. هو بيسكف في القلب المعنى وانت مش داري، كأن قلبك كده في حتة مظلمة فبدأ النور يخش فيها، فبدأت تطلع من جواك. كانت بتطلع بنص قلب، نص كويس والنص ما كانش، فلما كانت بتطلع لا إله إلا الله كانت بتطلع ايه، مش متزبطة قوي، بالنص. بعد شوية بقت تلات أرباع، لغاية ما تطلع من قلب صافي خالي من كل شيء سواه هو سبحانه وتعالى. يبقى مرحلة تانية نحط بقى فيها التهليل، ونحط فيها حتة جميلة قوي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شمعنا يعني؟ علشان حبيبتان إلى الرحمن. وإحنا لسه بنقول اللي يحبه أنت تحبه، هو بيحبه دول قوي، خلاص طالما بيحبهم يبقى هتسكب في قلبك محبته. سهل كده يا شباب، برنامج سهل خالص. نكثر من إيه؟ الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التهليل لا إله إلا الله. ويا سلام لو قلتها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، تبقى حرز من الشيطان لو قلتها 100 مرة. والرابع حاجة نحط سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم علشان تغرس في القلب إيه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى في قلبك. الحاجة التانية اللي تخليك تعرف ربنا وتسيب عنك الغفلة الدعاء. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني، أنت مين يا رب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعني. يبقى أنت لو رفعت إيديك كده وبدأت تقول له يا رب يا رب يا رب، تتعلم فيها دروس في العبودية دي وتملأ قلبك بمعرفته. أصلك هتحس أنه هو قريب، أديك عرفت اسم الله القريب. هتحس أنه كريم، هتحس أنه منعم، هتحس أنه شكور، هتحس أنه حميد، هتحس هتحس هتحس، المعاني كلها هتتسكب في قلبك بالدعاء. فأكثر من الدعاء، ده يبقى رقم 2 في الطريق. ثالث حاجة عشان برضو تزيل الغفلة وفي نفس الوقت تخليك أكثر يقظة وتعرفك بربنا، إلزم مجالس الذكر، مجالس أهل العلم، اسمع كثير. ربنا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمع كثير، تسمع لك كل يوم كده قرآن وتسمع درس جميل يرطب قلبك. ويا سلام بقى لو الدرس بيتكلم عن حاجة عن ربنا، فكل شوية تتعرف عليه أكتر وتتقرب منه أكتر، فتبني بينك وبينه علاقة، بينك وبينه حبل موصول. رابع حاجة القرآن. وأنا عايز أقول هنا حديث بقى مفيش أجمل من كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن أنت ساعة ما تبص في المصحف بيقول إيه؟ من سره أن يحب الله ورسوله. نفسنا نحب ربنا ويبقى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة ربنا أعمق حاجة في قلبي وما يبقاش في قلبي حاجة تانية. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. بس عشان كده قالوا النظر في المصحف عبادة. يعني فتحة المصحف دي كده وتقعد تبص فيها كده وتتأمل الآيات وتقراها حتى كده تمررها على قلبك، دي كده بتزرع في القلب محبة ربنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخبرنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن ضرب بينه وبين السماء بحبل. شفت دي؟ يعني أنت فتحت المصحف وبدأت تقرأ، يحصل إيه بقى كده؟ دلوقتي كده في حبل من المصحف اللي أنت ماسكه ده للسماء. عايز تدخل على ربنا، إلزم تلاوة القرآن لفترة. إن أنت مثلا تقدر تقرأ كل يوم جزء، طب زود شوية، خليهم جزء ونص واختم كل 20 يوم، مرة تانية خليهم جزئين واختم في أسبوعين، لغاية ما تختم لك مثلا ختمة في أسبوع. ماشي تقرأ، رايح تقرأ، قراءة القرآن تبقى شغلة بالك وشغلة ذهنك. عشان إيه بس؟ عشان أضبط موضوع ليه الصلة دي، إن بيني وبين ربنا يبقى حبل إيه؟ قوي متين. مش هو حبل الله المتين؟ هو ده. فاستمسكوا به تهتدوا. أدي 4 حاجات علشان يبقى بيها نطلع من الموضوع ده: دوام الذكر، رقم 2 قلنا الدعاء، رقم 3 قلنا لزوم مجالس الذكر وأهل العلم وإن أنت سماع المواعظ، رقم 4 القرآن. يبقى معنا في الطريق حاجتين عشان تكمل المعادلة دي، اللي هي بقى رقم 2 معرفة النفس. دي حلها ايه؟ حلها اسجد بين ايديه، صلي لك ركعتين في جوف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. أنا عايزك تصلي ركعتين تتقرب بهم لربنا في الجوف الليل، دول صلاة الليل دي شرف المؤمن، تصليهم واسجد وفضفض له، وطلع كل عيوبك وطلع كل مشاكلك، كل اللي شاغل بالك قوله له، فضفض له كده، اتكلم معاه كده زي ما انت عايز، 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، زي ما انت عايز، وحس ان انت قريب منه قوي، وان هو سبحانه وتعالى السميع يسمع دبيب قلبك قبل لسانك، عارف اللي جواك كويس، يعلم سركم ونجواكم. انا بعمل كده ليه؟ علشان خاطر السجود ده بيجسد معنى الذل لله، مش كده؟ ابقى ذليل خاضع لله، فاحساسي بالذل ده يخليني حاسس انا ايه، فيربيني على المعنى ده، فابقى عارف انا ايه وعارف هو ايه. تكمل كده المعادلة، هي دي العبودية في كلمتين، ان انت عبد وهو الرب وبس، سهل. اخر حاجة انك تبقى عارف الطريق، فتحتاج ايه دي بقى عشان تمشي؟ تحتاج اخر حاجة الصحبة الصالحة. اصل انت هتمشي متأثر بكلمتين سمعتهم او اي شيء، بس بعد شوية شلة الانس هتودينا فين؟ فما ينفعش، لازم يبقى موجود رفيق ليك، يقولوا ايه؟ الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. عايز تعرف انت ايه؟ شوف صحابك زي ما قلنا في الاول بيعملوا ايه وبيفكروا في ايه. فلو بتوع دنيا وبس يبقى انت كده. لا، ليك صحبة صالحة، الصاحب الصالح ده اللي يرفع سماعة التليفون يقولك تعالى ده في درس جميل، تعالى اسمعه، تيجي النهاردة كده نروح نقعد في المسجد شوية بين المغرب والعشاء ونمسك مصحف، تعالى سمعت شريط حلو قوي اسمعه، هكذا. تيجي بينا هنروح مستشفى النهاردة هنوزع على المرضى الغلابة ونعود المرضى ونخوض في رحمة ربنا، خاض في رحمة الله من عاد مريضا، دخل في رحمة ربنا. تعالوا نروح ملجأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتحب أن يلين قلبك؟ آه طبعا، هو في مشكلة غير قسوة القلب دي؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك واللي في نفسك فيه تاخده؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. حلو قوي دي وسهلة دي، واخد بعضي بكرة رايح ملجأ من الملاجئ وراح جايب لهم أكل من أكلي، نقول النهاردة لأهل البيت: يا جماعة اعملوا لنا بس زودوا شوية، وناخد وجبات أو نجيب وجبات جاهزة ناخدها ونطلع بيها على أي ملجأ، ونقعد مع شوية الأطفال دول ونقعد كده نحن عليهم، نقعد معهم ساعة ساعتين ونأكلهم ونبسطهم وندخل السرور على قلوبهم. لازم ربنا انت أحن عليهم منه. طب خلاص، وانت في قلبك الرحمة دي قوي، خلاص يا عم ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شفت ضدنا جميل ازاي، وشفت ربنا ربك جميل، إن الله جميل، ربك طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حبه بقى وتعرف عليه وابني بين